إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من السهرة الأسبوعية من كنوز الإذاعة. أصدقائي، ونلتقي في أولى فقرات هذه السهرة وحلقة من برنامج فنجان شاي، الإعداد والتقديم لآمال فهمي، والتي تستضيف فيه الفنان الكبير الموسيقار فريد الأطرش. هنا القاهرة، فنجان شاي تقدمه لكم آمال فهمي. المطربة الفنانة صباح. طب امال ايه بقى، كانوا قاعدين يقولوا ان كنتوا يعني زي واخدين على خاطركم من بعض حاجه زي كده. اعوذ بالله، مش معقول ابدا. على كل حال بيحصل حاجات صغيره، سوء تفاهم بين الاصدقاء اللي بيحبوا بعض جدا، لكن ما فيش اي سوء تفاهم يعني جاد ولا زي ما شرحوا ابدا. ما هو صغيرة. اللي خلاني يعني الحقيقه اشك في ده اني انا يعني الفنانه صباح في كل مره كان لها حديث سواء في الاذاعه او في الصحافه او في التلفزيون، الاقيها حريصه على إبداء تقديرها لك ولفنك ولألحانك. ما فيش كلام، يعني مدام صباح وباستمرار الحقيقة أنا بشوف إنها بتقدرني، وطبعا إحنا إخوة قبل كل شيء وزملاء، وإحنا دايما زي ما أنا بقدرها وأحبها جدا هي كمان بتقدرني وبتقدر ألحاني، وأنا أشكرها على هذا. طيب بالمناسبة أستاذ فريد، هل وإنت موجود هناك في لبنان الحبيب التقيت بالفنانة فيروز؟ لا والله، أنا قابلت جوزها أستاذ رحباني، وفعلا عزموني عشان نتقابل ويمكن كنا نتكلم في مشاريع فنية، بس ظروفي جيت هناك عيد شوية ما قدرتش أني أزورهم، فأرجعنا الحكاية دي لبعدين إن شاء الله. طيب فيروز يعني مما لا شك فيه أن صوتها من أجمل وأبدع الأصوات. نعم. اللي موجودة في لونها عندنا. طبعا لها لون خاص. نعم. هو ده السؤال اللي كنت عايز أسأله لك. أيه. هل صوت فيروز يصلح لأداء الألحان المصرية بتاعتنا؟ الصوت الجميل ممكن يأدي، لكن يا ترى ممكن يأديه زي ما مطربين المصريين بيأدوا؟ أنا لا أعتقد، يعني هيبقى في حاجة ناقصة، لأنه هي لها صوت كنائسي شوية، يعني له هالة كده من الاحترام، يعني تهيألك انه لو في معبد، لو في كنيسة، لو في مكان ديني تسمعيه وتستوعبيه اكتر. ففي بقى مطربين صوتهم هي بتغني بصوت مستعار، لكن صوت جميل طبعا وراكب على المقام وحلو، لكن اعتقد مطربين هنا يأدوا الاغنية الشرقية احسن بكتير منها. طيب أستاذ فريد، يعني أنت من القلائل دلوقتي اللي بيحرصوا على أن يستعملوا آلة العود باعتبارها آلة شرقية صميمة. مفيش كلام. دلوقتي معظم الفنانين بتوعنا بيعتمدوا على الأوركسترا اللي هو معظم الآلات فيه أجنبية باستثناء القانون يعني. نعم. حقيقة ست أم كلثوم برضو ما زالت بتحرص على وجود آلة العود. نعم. أنت إيه سر احتفاظك بالآلة دي بالرغم من العود آلة شرقية بحتة زي ما تفضلتي من شوية، وآلة العود حلوة جدا ومشهورة من قديم الأزل عند العرب، وكانت سهرتهم كلها لازم يكون فيها عود. والآلات التانية دخيلة، يعني مثلا الكمانجة مش آلة شرقية، في الناي عندنا، في مثلا القانون، دي آلات شرقية بحتة. فالعود ما كانش الواحد بيعزفه ويكون عازف ماهر ما بيبقاش كويس، العود ممكن يعزف سيمفونيات، ممكن يعزف حاجات كلاسيك يعني أفرنجي كمان لو العازف ماهر. والجمهور بيحب يسمع العود، والدليل على اني انا لما بطلع اجي اغني بيطلب مني ان انا لازم اقسم، فده دليل على ان الجمهور لسه يعشق آلة العود. اعتقد ان المستمعين يعني هيقولوا بقى ان انا مذيعة غير ناجحة لو ما انتهزتش الفرصة وقلت لك نسمع حاجة على العود منك. طب انا احبذ هذا، خصوصا عايز اوريكي، انا عندي تسجيل جاهز هنا مرة كنت بقسم عود في حفلة، عشان أوريك إزاي المستمعين بيتجاوبوا وبيشجعوا وبيحبوا وبيقاطعوا العازف لما بيكون طبعا بيقدم شيء كويس وبمهارة. هتشوف المستمعين إزاي بيتجاوبوا. أستاذ فريد، إحنا نتمنى حقيقي إن بس بالعزف الجميل ده، على شرط إن الآلة دي ما تختفيش أبدا من الفرق الموسيقية بتاعتنا. أنا بالعكس أنا أهيب بالمسؤولين في المعاهد الموسيقية وفي كل مكان إنهم يمرنوا الشباب والطلبة على آلة العود، لأنه دي آلة شرقية ولازم تفضل باقية على مر الأيام. طيب أستاذ فريد، يعني أنت من أكبر المطربين والملحنين عندنا هنا في بلدنا، يعني ما أقصدش بس بلدنا، يعني في الشرق. أحيانا بتحرص على وجود راقصة مصاحبة لك أثناء الأداء على المسرح. والله شوفي مدام أمال، الفنان بيحيي حفلة، عايز يرضي جمهوره بشتى الوسائل. يعني أنا مثلا ما بعمل حفلة، بطلع في الأول بقول مثلا الوصلة بتاعتي أنا اللي هي الجدية اللي بظهر فيها فني وبظهر فيها صوتي وأدائي، خلاص يعني بقول مثلا أول همسة الربيع حكاية غرب أي غنوة بقدمها، وباخد الاستحسان بتاعي وبقنع الجمهور بفني. بعد كده ليه ما أبسطوش إذا كان في جو إنه مثلا مرح بعد الأغاني الحزينة العاطفية اللي بتاخد جو ولون يعني من العواطف من الناس ويسمعوها بطرب وانسجام مع المغني ويتجاوبوا معه. خلاص بعد كده ليه ما قدم لهمش ألوان تانية شعبية يحبوها ويهيصوا معايا، احنا رايحين نقضي حفلة في مأتم ولا حفلة يعني نبسط فيها جمهور. الفنان على المسرح لازم يرضي المستمعين، اللي يبسطه لازم نعمله، فده ما تقلش ابدا ابدا من قيمه الفنيه عند الناس. لا على فكره انا عايزه اقول حاجه هنا ويعني اوضحها، انا ما اقصدش ابدا ان وجود الراقصه ده ينقص من قيمتك، لا ابدا، هو انا بالظبط طلبت الشرح اللي بتقوله ده. لا مع احترامنا طبعا للراقصات، اولا بتعاون مع اكبر راقصات في الشرق، دول لهم جمهورهم، يعني مثلا ما بخلي ما ترقص معايا تحيه كاريوكا ولا ساميه جمال ولا نجوى فؤاد، ما واحده محبوبه. أستاذ فريد، طيب أنا ملاحظة أن في سلسلة بين من ياقة القميص دول اتنين سلسلتين، واحدة فيها قرآن آية قرآنية يعني، وواحدة فيها قلب. ده قلب مين؟ والله القرآن هدية من صديقة عزيزة علي يعني، والقلب هتستغربي هدية من طفلة معجبة عندها 8 سنين في لبنان، وانا موجود هناك، جت واحده سيده يعني وجايبه لي معاها بنتها الصغيره خالص، بتقول لي انها معجبه بيا، فطبعا انا شكرتها وقبلتها منها ولبسها لحد دلوقتي. طب دي هتنبسط قوي ما تسمع دلوقتي انك حريص لسه على لبسها. مفيش كلام. معلش يعني اذا كنت بسال اسئله كده، عين المذيع دي اصلها تفضل تبحث وتفحص. لا اتفضلي اسالي زي ما انت عايزه. طيب استاذ فريد، انت لحنت الحان ناجحه لمطربين ومطربات يعني كثيرين، وبالمرة نقول وكثيرات. كان آخرهم يعني من أيام المرحومة أسماء. لا أنا هقول لك بقى يعني محرم فؤاد والتلباني ونور الهدى لما جت هنا، ونازك فما تقولش كنا وكان. أما بقى صباح فيعني بدون شك أنجح أغانيها من ألحانك. شكرا. واخرها اكلك منين يا بط. أيوة. معرفش انا عايزه لو نسمع الاغنيه دي مع بعض عشان انا هقول لك ملحوظتي على اللحن. لما تقولي ملحوظ الاول عشان نعرف هي ايه ولا نسمعها الاول وبعدين نسمعها علشان اقول لك بعدها اللي انا ملاحظاه. طيب زي ما تحب تفضل. أكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين، أكلك منين يا بطح أكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين، هاتي واحدة الماما عشان ماما عيونها لاتنين لاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين. مستمعينا ونستمع الآن إلى الصورة الغنائية في دكان بقال، الكلمات لمحمد علي أحمد والألحان لسيد مكاوي، أما الأداء لعبد اللطيف التلباني ورضا هلال وجلال فكري وفجر وسعاد مكاوي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم علف علف علف علف فوق الرفوف، طلب الأكل عند البقال شوف بص شوف، ألوانها زاهية وجميلة عن ليل هيصة هيصة وكل ليلة، طائر قبص قبص قبص بص شو شو شو، علب علب علب علب علب علب علب علب علب عند البقال. في دكان بقال صورة غنائية مرحة على لسان المواد المحفوظة في العلب تتنافس غنائيا في قيمتها الغذائية. كلمات محمد علي أحمد، التوزيع الموسيقي أبو زيد حسن أبو زيد، ألحان سيد مكاوي. علب علب علب علب فوق الرفوف، طلب الأكل عند البقى تشوف بص شوف، ألوانها زاهية وجميلة عن ليلة هيصة هيصة وكل ليلة. يا مساء الخير، مرحب يا امير، طلباتك ايه؟ عايزين اكله طعمه وسهله، فيها عندك ايه؟ طلباتك كلها موجوده، اسعار معقوله ومحدوده، اصناف اشكال والوان والفنا والدكان. شوف بص شوف فوق الرفوف صفوف صفوف، علب علب علب علب علب علب علب علب علب. علب علب ورق العنب، خد مني قرب خد مني. علب علب ورق العنب، خد مني قرب خد مني. حلو مشهور جاني العصفور، حلو مشهور جاني العصفور، طاير مع الفجر يغني فرحاً وسعيد فوق العناقيد، فرحاً وسعيد فوق العناقيد. بيحط ويلقط مني وانا الصبايا زرعوني، وايدين جميلة قطفوني من فوق التكايب، كدوني علشانك في علب حفظوني. علب علب علب علب علب علب ورق العلب. وانا برضو طعمة ولذيذة انا البسلة، ومش كتير بس بريدة وحتملى حلة، تشبع ولا تخلت عزيزة وتقضي شلة. قدمت له أغلى هدية ظهر البسلة المعروفة، قطف مخلة وملاله سلة. أنا البسلة أنا البسلة. الفول الفول من قد الفول، أعظم مأكل وفول مأكل، أعظم مأكل. في الصبحية تنادي عليا حلوة بقصة، ويا عم حسين هتلب قرشين بس توصى. أنا اسمي كبير والناس والطير بيحبوني، وزبايني كتار وكبر وصغار بيعزوني، اسمي جواهر مليان طرب عند التاجر تحت الطلب. علب علب علب علب طلب الأكل عند البقال، الفول الفول أعظم مأكول. لما تدقني وتقول الله، جارك حيقول هتدوقني الله الله. لا تقولي البامية ولا جمالها والكوسة خليها في حالها، ده انا وجبة لذيذة وشهية مع حبة بتقلية أنا الفاصوليا ذوق الفاصوليا. وأنا السلمون وأنا الرنجة بس استنى اسكت انت أنا طعمي ألطف من المانجا بالزمة صحيح كده من امتى وأنا التونة والأنشوجة صيدني من أبعد موجة ودي ايدي كمان المعوجة قال يعني الملبن والنوجة. بس بقى اسكت ده أنا البسكوت معجون بسكر وفانيليا وتحبيني كل فاميليا كل الأطفال تفرح بيا أنا عندهم أغلى هدية. بس بقى سكوت ده أنا البسكوت عز الطلب علب بعلب. شوف بص شوف عاش الزكو رمز السلام رمز المحبة على الدوام عاش الزكو عاش استمعتم إلى الصورة الغنائية المرحة في دكان بقال، غناء عبد اللطيف التلباني، رضا هلال، جلال فكري، فجر، سعاد مكاوي، إبراهيم حمودة والمجموعة، توزيع أبو زيد حسن أبو زيد. في دكان بقال تأليف محمد علي أحمد، ألحان سيد مكاوي. أعزائي، ونلتقي في آخر فقرات هذه السهرة من كنوز الإذاعة مع حلقة من الدراما الإذاعية نفسي يا بابا تجوزني، البطولة لتحية كاريوكا وأمين الهنيدي وصفاء أبو السعود، أما التأليف لعباس الأسواني والتلحين لسيد مكاوي والإخراج لزكريا شمس الدين. تحية كاريوكا، أمين الهنيدي وصفاء أبو السعود في نفسي يا بابا تجوزني. نفسي يا بابا، يا بابا نفسي تجوزني. جوزنا يلا يا روحي يا بابا، حالا جهزني. جهزنا نفسي يا بابا، يا بابا نفسي تجوزني. جوزنا يلا يا روحي يا بابا، حالا جهزني. عايزة عارف حلو وزينة، ينفع نشيله في بدرينا. عايزة عارف حلو وزينة، ينفع نشيله في بدرينا. عايزة عارف يقول لك عتبات وايه بعد منا ورسولوفات. نفسي نفسي يا بابا نفسي. صبرك يا ننوس عليا يا اغلى من ضي عينيا، صبرك يا ننوس عليا يا اغلى من ضي عينيا. حبس علي حيلا بيلا واجيب يملك اموالا، حبس علي حيلا بيلا واجيب يملك اموالا. ده الفقر فعلا درسية، بتقولوا ايه انت وهي، الدوشة دي عالصبحية. بتقولوا ايه انت وهي، الدوشة دي عالصبحية. يا حسني مرات صفية، ابدا ما فيك وزيدك ابري، لا تنوس عايزاني اجوزها. اوام اوام ويجهزها. في ايه وماله وماله، في ايه شرطا يكون راجل دفيان. خذ زيك انت فقير كحيان، بس اسمع. نفسي يا بابا، يا بابا نفسي تجوزني. ترى لملم يلا يا روحي يا بابا، ايه؟ حالا جهزني. عايزة عارف حلو وزينة، علشان تشيله فترينة. عايزة عارف حلو وزينة، علشان تشيله فترينة. تأليف عباس الأسواني، تلحين سيد مكاوي، إخراج زكريا شمس ان شاء الله. يوم الخميس يا ست صفية. الف مبروك. الله يبارك فيك يا اخي. دقيقة واحدة اندهلك هريدي من جوه. اتفضلي. على روحي انا الجاني. يا هريدي يا هريدي، لهوي هريدي. ايه فيه ايه؟ بطل غنى بقى. الله، بقى انا كل ما اندمك تطلعيني من الحاله اللي انا فيها. خير حصل ايه؟ بط حسك، واحده جايه تتفق معاك على فرح. معايا انا؟ ايوه معاك انت. هو انت نسيت انك مغنواتي؟ طبعا ما تنساش ازاي، ما دام قاعد واكل شارب نايم، قال على راي المثل مرأة وقله صنعه. ايوه بس انا يا راجل انت مش عاوز تشتغل ليه؟ ها؟ طب وديني، ان ما خرجت تتفق معاها ما هيحصل لك كويس. حاضر حاضر حاضر، انا جاي وراك اهو. الله يلا معايا. طب طب بس هدي نفسك اهو. ادي الاستاذ هريدة اهو. يا لهوي، هو ده؟ ايوه هو ده. ايه في حاجه؟ لا مفيش، بس الحقيقه يعني كنت فاكرها صغر من كده شويه. صغير ولا كبير انت دخلك ايه؟ بس برضو يعني لا مؤاخذه، منظره في الفرح يعني برضو لو كان يعني. الله عجيبه، انت وليه جت تشتمي جوزي في بيتي؟ اشتمه؟ لا والنبي مش قصدي. امال يعني من ساعة ما شفتيه بس و... خلاص يا ست صفية فضونا، انا دماغي ما استحملش، انا حقنا حالك. شوف يا ست، أيوة المغني بصوته مش بخلقته. طب ده الاستاذ الموردي اشهر مطرب في زمانه، كان الله يرحمه شكله بشع مرعب، كان بيخوف به العيال، كان بعبع. بعبع؟ كانت الناس تسمعه وهي مديها ظهرها، وكان ممنوع الدخول للأقل من 16 سنة. لا لا لا لا، المغني بصوته مش بخلقته. طب ده مرة من ذات المرات. الله، ما كفاية بقى لا توعد، انتوا هتتسايروا ولا ايه؟ ما تخشوا بقى في الموضوع. ايوه يا ست، انا تحت امرك اهو. انا معايا ولد. وانا معايا كومي. واسمه مخيمة. عاشت الاسامي، اسم جميل شاعري. الله يحفظك يا اخوي. معاكي ولد اسمه مخيمر، وبعدين هيتجوز كده اهو. مرة واحدة قلت لازم افرح بيه، سألت ولادي الحلال دلون عليه، قالولي مفيش غير هريدي جوز الست صفية. انا تحت امرك. هو الفرح امتى؟ يوم الخميس ان شاء الله. الساعة كام؟ يعني من المغرب كده. من المغرب؟ ايه، هغني من المغرب ليه يا ست؟ هو ده معقول؟ مش معقول ابدا. طب ده هريدي بيصحى الساعة 8 بالليل من النوم، ويقعد يكح يجي ساعة. احسدونا بقى. ويتكلم كلام فاضي يجي ساعة كمان. مش ممكن قبل الساعة 10 يغني. اصل انا عاوز افرح بمخيمة. وهو مش كفاية تفرح بيه من الساعة 10 للصبح؟ هو انت هتقعد تغني للصبح؟ امال. انا اسمي هريدي المستمر الكونتينوس العنيد، اذا ابتديت اغني مفيش قوة تقدر توقفني، بس اغني. ده انت هتتبسطي قوي، ده هريدي لما يتسجن يلعلع. بس ينسجم. بس انسجم بالميم كده. خلاص اتفقنا على خيرة الله. اتفقنا ازاي؟ السربون عناب. ايه يا اختي؟ ادفعي يا اختي العربون. لازم ربط كلام. ده من مصلحتك، مين عارف يمكن يجي فرح تاني حاكم الفيل. لا لا لا لا، ده انا عاوز افرح بمخيم. خلاص اديله 5 جنيه تحت الحساب. يا خرابي، 5 جنيه مرة واحدة وعربون؟ ايه كتير؟ يا خسارتك يا هريدي يا كونتينوس، 5 جنيه كتير؟ على كل حال اللي تدفعيه، انا اصلي بقالي كتير ما غنيتش وعاوز انفض صوتي عندكم. خد يا اخويا الجنيه ده مش خسارة فيك، ولما تخلص مغنى هديك جنيه تاني. بابا اتأخر ليه؟ مش زي عوايده يعني. راح فرح، فرح مخيمر. مخيمر؟ مخيمر مين؟ طب وليه ما خدناش معاه؟ ياخدنا فين يا بنتي؟ هو معزوم، ده رايح يشتغل كده؟ الحمد لله. هيشتغل ايه؟ يا بنت انت نسيتي سمعت ابوكي ولا ايه؟ عندك حق، ما هو قاعد بقاله 3 سنين من غير شغل، ولولا القرشين اللي بيجوا من البيت كنا شحتنا. أبوك يا ننوسة فنان كبير كبير قوي، لكن ملحوس. ملحوس؟ بابا ملحوس يا ماما؟ كل ما يجيله شغل يرفضه. ده أنا مستغربة، وافق ليه النهاردة؟ ده بقى مزاجه حاجة واحدة بس، الكلام والرغي فاضي على مليان. ايه ده؟ مين يا اختي اللي بيخبط على الباب ده؟ يا خرابي، ايه ده؟ مين اللي هيكسر الباب؟ افتحي اوامي يا صفية، افتحي. يا بابا يا لوي، هريدي هريدي دقيقة واحدة. خبيني خبيني يا صفية، والنبي خبيني. حصل ايه؟ خايف من ايه؟ المعازيم يا صفية. مالهم؟ جايين جري ورايا. جايين جايين جري وراك ليه؟ خبر ايه؟ حصل ايه؟ يعني هيكون ايه اعجاب؟ قعدت سلطن النغمة شوية وعملت تقاسيم صبا تهز الحجر، ودول ولا هنا، رقعتهم موال. الناس مع واحدة لا يمكن، لقيتهم مش قاعدين يسمعولي، قاعدين يصغرولي. عدت عليا نفسي، انا هريدي كونتينوس اغني ولا حدش يلغيني؟ رحت موقف المغنى واقف شتمهم ونطيت، بصيت لقيتهم جري ورايا. وبقيت الفلوس؟ فلوس؟ هو معقول اشتم الناس واخد فلوس كمان؟ المهم دلوقتي بص، والنبي بص بسرعه من الشباك اشوف جه حد جاي ورايا. والنبي ولا ننوسه؟ ايوه. بص من الشباك شوف حد جاي ورايا ولا. حاضر يا بابا حاضر. يا راجل ما تخافش، عيب، ده انا معاك اهو، اي واحد هيقرب عليك هخرشمه. الله يخليك ليا، والله والله انا كان قلبي حاسس ان فرح مخيمر ده مش هيجيبها لبرا ابدا، لكن اعمل ايه، الوليه قال كانت عايزه تفرح بمخيمر. وفين العربون اللي خدته؟ الجنيه اهو اهو معايا اهو. هاتوا هاتوا طلع اب بجنيه. ما تخليه في جيبي شويه، ده انا جيبي شرقان والنبي. هاتوا بقى هتجيبوا ولا لا؟ لا يا ست هات النبي. انا النوسه. ايوه بابا. روحي بص من الشباك ليكون حد لسه جاي يسمعني. يا راجل بقول لك بص اعملي معروف لما اخذ كل تلح وتلح. يعني يا بابا ما فيش حد خالص، الحاره منفضه على الاخر. طيب انا الوقت اطمنت، ناوليني بقى العود يا ننوسه اهدى اعصابي شويه. يا سلام. يا عيني يا كوبيليس يا عيني. الله الله. انا رحت اغني لقيت الفرح زحمه يا عيني، لكن جميعهم زيكم لحمه يا روحي. والواد مخيمر يا عيني في وشه العجيب احمر. الله الحمد لله اعصابي هديت شويه الحمد لله. هريدي يا نعم. شفت ننوسه كبرت وبقت جميله وحلوه ازاي؟ اه وعاوزه تتجوز. يا سلام يا صفاصف، انا ساعات ابص عليها كده استغرب، اقول لنفسي بقى البت الجميله دي هي اللي كنت بديها البزازه بايدي، مش معقول ده حتى الواحد يعني. يوب فعلا توعجني بقى. حاضر. انت مش وعدتها انك تجيب لها كده عريس مريش؟ اه حاضر طبعا هجيب لها، بس بقولي انت لازم تساعديني برضو صفية. وانا مالي يا اخويا، هو انا اللي هتجوز؟ انا خلاص انتهيت، دي بنتك ومسؤولة منك ولازم تجيب لها العريس اللي هي عاوزاه، وعلى رأي المثل اللي يدور يلاقي، بس اوعى البواقي. كفاية اللي حصل لنا. حصل ايه خير؟ طب ده انا لما اتجوزتك كنت مبسوطة قوي في الاول، بس كنت فاهمة يا عيني انك هتبقى زي المسلكاتي اللي عمل من ورا المغنى عزبة، لكن اعمل ايه يا حسرة، نقبي طلع على شونة. وحياتك عندي انا ما قلش عن المسلكاتي ده في حاجة، لكن اعمل ايه، النهاردة البلد ما بقاش فيها سميعة، ما حدش بيقدر المغنى. طب ده انا وشرفي مرة من يا راجل كفاية لت وعجن، اتحرك بقى. حاضر. انسى الكلام شوية قوم اتحرك. على فين بس؟ قوم روح دور على العريس. هي العقدة بس ان ننوسة عاوزاه غني يصرف ولا يحسش ونقعد ياكل ما يحب. وماله، دي بنتي تستاهل تقولها دهب. طب ده انا لما كنت في سنها كان ممكن اتجوز واحد باشا، وحياتك انت مرة عمدة موت نفسه عشان يستاهل. ايه قصدي ربنا سهل علينا كمان، قصدي اقول لك يعني انت لسه هتقول وربنا العزيز ان ما خلصت الموضوع ده ما هيحصل. طيب انت عارفني لما تطلع الجنونة في دماغي. عارف عارف قوي يا صفاصف. طب بس اديني مهلة، شهر واحد مفيش غيره، اعمل همة، كفاية قعدتك زي الولية في البيت، اتحرك. ازيك يا استاذ قورة؟ الحمد لله مسطورة. يا هريدي انت فين؟ ما شفتكش بقالي شهرين. عجيبة، انت لسه بتتكلم بالساجع. وليه اسيبه؟ في حاجة تعيبه؟ انا اصلي فصيح وكان ممكن اطلع محامي، لساني حامي، لكن اعمل ايه في ابويا، ضيعنا انا واخويا. يا سيدي الله يرحمه. اسمع بقى، انا جاي لك تساعدني في موضوع يهمني جدا. ايه المشكلة؟ ايه المعضلة؟ بنتي ننوسة عايزاني اجوزها اوام واجهزها. يسلم، بقى ده اسمه كلام؟ يعني ايه تجوزها اوام؟ هو احنا في نيام؟ هي الانسان جاهزة تحت الطلب؟ اما قلة ادب. لا وايه، لازم يكون عنده عتبات وبعده تورس ألوفات. يسلم، بقى ده اسمه كلام؟ هي بنتك دي تبقى ايه، السفيرة عزيزة؟ ده انت ما معكش بغيزة. هو ده طلبها استاذ قورة، ولو انك عارف ان الفلوس ما لقاهاش اهمية عندي وجواز الحب افضل وابقى، لكن اعمل ايه، امها مهدداني ومدياني مهلة شهر واحد بس. انا بصراحة ما بنامش الليل يا استاذ قورة، اعمل معروف، شوف لي حل قبل عقل ما يختل. وبكرة زي الوقت تمام، خليك صح صح صح صح، اوعى تنام، أحسن يفوتك أحسن يفوتك أحسن يفوتك أحلى كلام تأليف عباس الأصوالي تلحين سيد مكاوي أخرج زكريا شمس الدين مستمعينا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في سهرة أخرى قادمة من كنوز الإذاعة، تقبلوا تحياتي وتحيات أحمد سلامة من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها سامح الشرقاوي.